الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة، كشف الله عز وجل به الغمة، وجاهد في الله عز وجل حق جهاده حتى أتاه اليقين وبعده. إن شاء الله تبارك وتعالى بعونه وتوفيقه، هذا هو المجلس الأول في شرح كتاب أعلام السنة المنشورة الشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا الكتاب على وجازته وعلى اختصاره يعد من أجمع الرسائل المختصرة المصنفة في بيان العقيدة الصحيحة، لأن مصنفه رحمه الله جمع فيه بين الجانب العملي والجانب العلمي في عقيدة أهل السنة وفي عقيدة التوحيد، فجاء جامعا ماسعا. وقد جعل المصنف هذا الكتاب على صورة سؤال وجواب ليسهل على طالب العلم المبتدئ أن يعي ما فيه وأن يفهمه، وقد أورد إجاباته على هذه الأسئلة مقرونة بأدلتها الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو كتاب طيب جدا ورسالة عظيمة النفع، من أتقنها وضبط ما فيها استطاع أن يضبط بفضل الله تبارك وتعالى معتقد أهل السنة فأكثر أبواب الاعتقاد. وهذه الرسالة كما قلت لكم على وجازتها واختصارها من أجمع الرسائل المختصرة، وينبغي لطالب العلم أن يصرف همته لفهم هذه الرسالة وفهم ما اشتملت عليه من المعاني، ما اشتملت عليه من الأدلة، أدلة الكتاب والسنة. يقول المصنف في بداية رسالته: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعلى التابعين لهم بإحسان الذين لا ينحرفون عن السنة ولا يعدلون بل إياه يقتفون وبه يتمسكون، عليها يوالون ويعادون وعندها يقفون، وعنها يذبون ويناضلون على جميع من سلك سبيلهم وقفى أثرهم إلى يوم القيامة أو إلى يوم يبعثون. أما بعد، فهذا مختصر جليل نافع، فيجوز للعالم أن يثني على ما كتب وأن يزكي ما زبر وأن يمدح ما قال من باب تنبيه طالب العلم على أهمية ما كتب هذا العالم وما سطر، لأن الناس في غفلة يحتاجون إلى بعث هممهم، يحتاجون إلى التنبيه والبيان، فقوله هذا مختصر جليل النفع لا يعد من التزكية المنهي عنها شرعا، أن هذا من باب التنبيه على أهمية العلم وعلى فضله، وقوله مختصر جليل نافع بسبب ما حواه من العلم. قال: عظيم الفائدة جم المنافع، يشتمل على قواعد الدين ويتضمن أصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل. تقسيم الدين إلى أصول وفروع جائز عند أهل السنة باعتبار، وممنوع باعتبار آخر، فهم يمنعون تقسيم الدين إلى أصول وفروع على اصطلاح المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة والمترودية، ولكنهم يجيزون تقسيم الدين إلى أصول وفروع على معنى صحيح يقصدوه، وهذا ما قصده المصنف رحمه الله. قال: ويتضمن أصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب، ولا نجاة لمن بغيره يدين، ويدل ويرشد إلى سلوك المحجة البيضاء ومنهج الحق المستبين. شرحت فيه أمور الإيمان وخالصة، وما يزيل جميعه أو ينافي كماله، وذكرت فيه كل مسألة مصحوبة بدليلها ليتضح أمرها وتتجلى حقيقتها ويبين سبيلها، واقتصرت فيه على مذهب أهل السنة والاتباع، وأهملت أقوال أهل الأهواء والابتداع. وهذا حسن جدا في بداية الطريق، أن المرأة يتعلم ما قاله أهل السنة ويضبطه جيدا، ثم بعد ذلك يعرف ما قاله أهل الأهواء وكيف يرد هذا إلى الحق الذي تعلمه سابقا. أما أن يدخل المرء في أول تعلمه على أقوال أهل البدع والأهواء يريد أن يبين ما فيها من باطل وضلال، فهذا خطر عظيم. فإعراض المصنف عن أقوال أهل البدع والأهواء عمل طيب جليل، لا سيما مع طالب العلم المبتدئ. قال: إذ هي لا تذكر إلا للرد عليها وإرسال سهام السنة إليها، قد تصدى لكشف عوارها الأئمة الأجلة، وصنفوا في ردها وإبعادها المصنفات المستقلة، كالذي صنفه الإمام الدارمي في الرد على بشر المريسي مثلا، وكمصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، كالمصنف الذي صنفه السجزي في إثبات الحرف في إثبات كلام الله تبارك وتعالى، وكالمصنف الذي كتبه الإمام أحمد في الرد على الجهمية والزنادقة، وغير ذلك من مصنفات أئمة أهل السنة، وككتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري رحمه الله، في جملة كبيرة من مصنفات علماء أهل السنة في رد أقوال أهل البدع والضلال، وهي كما قال المصنف مصنفات مستقلة، مع أن الضد يعرف بضده ويخرج بتعريف ضابطه وحده، فإذا طلعت الشمس لم يفتقر النهار إلى الاستدلال، يعني إذا رأى الناس الشمس طالعة لا يحتاجون لدليل يثبت أن النهار موجود. قال: وإذا استبان الحق واتضح فما بعده إلا الضلال. ورتبته على طريقة السؤال ليستيقظ الطالب وينتبه، ثم أردفه بالجواب الذي يتضح به الأمر ولا يشتبه. وسميته أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، والله أسأل أن يجعله ابتغاء وجهه الأعلى، أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، نعمة منه وفضلا، إنه على كل شيء قدير، بعباده لطيف خبير، إليه المرجع والمصير، فهو مولانا فنعم المولى ونعم النصير. هذه كانت مقدمة المصنف لهذه الرسالة الطيبة العظيمة النفع كثيرة الفوائد، كما ذكره عنها رحمه الله، وأقره على ذلك من جاء بعده من أئمة أهل العلم. قال المصنف: السؤال الأول: ما أول ما يجب على العباد؟ وهذا سؤال من الأهمية بمكان، الجهل به يبين لك مدى المصيبة العظيمة التي فيها أمة المسلمين. إذا كان المسلم يجهل أول ما يجب عليه وأعظم ما يجب عليه، فهذه مصيبة عظيمة. إذا جهل المسلم ذلك فماذا يعلم؟ ولو علم بعد ذلك علما كثيرا جما، فماذا ينفعه هذا العلم إذا جهل أول ما يجب عليه؟ فبماذا ينفعه علم ما تعلم؟ وإذا جهل هذا فماذا يعلم بعد ذلك؟ فأعظم ما يجب على العبد أن يتعلم أهم ما يجب عليه، أنه لا يستطيع أن يأتي بما أوجبه الله عليه إلا إذا علم هذا الواجب. كيف يفعل العبد شيئا وجب عليه وهو لا يعلمه أصلا؟ قال: أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له، فأخذ عليهم الميثاق به، وأرسل به رسله إليهم، وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، فبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، فيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار، فمن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لماذا أطلب المصنف في الإجابة عن هذا السؤال ولم يبين هذا الواجب؟ يعني لماذا أطلب يعني أكثر من الكلام عن هذا الأمر ولم يبين هذا الواجب؟ يعني قال أول واجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له، ولم يبين ما هو هذا الأمر، ثم جعل يصف في هذا الأمر أنه لأجله أخذ الله عليهم الميثاق، وأرسل لهم الرسل، وأقام القيامة، وكانت الجنة والنار، وكان السعداء والأشقياء، وكان الأبرار والفجار، وأطنب في وصف هذا الأمر ولكنه لم يبينه. هذا لسببين: السبب الأول أن يشتاق الطالب لسماع هذا الأمر، لأنني إذا قلت لك أنا اشتريت لك شيئا عظيما وأنت تحبه وكنت تتمناه وكنت ترجوه وسينفعك كثيرا، فكلما أكثرت في وصفه وأنت لا تعلم كلما عظم اشتياقك لمعرفته، فإن عرفته استقر في قلبك ونفسك. فهو فعل هذا ليشتاق طالب العلم لمعرفة هذا الأمر، وليتفرغ قلبه عن الشواغل، فإذا عرف هذا الأمر استقر في قلبه فلم يخرج منه. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني أنه أطنب وأكثر من وصفه ليعلم القارئ والسامع وطالب العلم خطورة هذا الأمر وأهميته. فإذا المصنف قال أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقوا له، ولكنه لم يبين ما هو هذا الأمر، وأطنب في وصفه لهذين السببين: السبب الأول أن يشتاق السامع إلى معرفة هذا الأمر فيتفرغ قلبه من العوالق والشواغل، فإن لقن الجواب استقر في قلبه. والسبب الثاني أنه أطنب في وصفه لأجل أن يعلم طالب العلم والسامع خطورة هذا الأمر وأهميته. وهذا من براعة استهلاله رحمه الله، هذه براعة استهلال لا بالمعنى البلاغي المعروف عند البلاغيين، ولكنها براعة في أنه استطاع أن يأخذ بلب القارئ والسامع إلى ما يريد هو. قال السؤال الثاني: ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله؟ إذن أول ما يجب على العبد أن يعرف لماذا خلق. طيب، هذا الأمر الذي خلق لأجله ما هو؟ قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. فقال تعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين المؤلف أن الله عز وجل خلق العباد ليعبدوه، وبالألوهية والتوحيد يفردوه سبحانه وتعالى. ذكر أولا توحيد الربوبية، ثم عطف عليه بعد ذلك توحيد الألوهية، فذكر في توحيد الربوبية: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. وذكر في توحيد الربوبية أيضا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، وذكر في توحيد الربوبية أيضا وخلق الله السماوات والأرض بالحق. لماذا ذكر توحيد الربوبية أولا؟ لأن توحيد الألوهية من لوازم الربوبية، فلا بد أن يستقر توحيد الربوبية في قلبك أولا، ثم بعد ذلك يلزم منك أن تفرد الله بالعبادة إذ أفردته عز وجل بالربوبية. فإن تيقنت وأيقنت أن الله لا خالق غيره ولا رازق غيره ولا مدبر غيره، أيقنت بهذا، لم يتوجه قلبك ولا جوارحك بالعبادة لأحد سوى الله. فلأجل هذا قدم المصنف توحيد الربوبية، فالأمر الذي خلق الله عز وجل العباد له أن يعرفوه سبحانه وتعالى ويفردوه بالألوهية والعبادة ويفردوه بالربوبية كذلك. المصنف أورد هذه الآيات في ترتيب جيد وختمها بقوله وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. فبينت هذه الآية أن الله خلق السماوات والأرض امتحانا للعباد والناس، يجازى الصالح على صلاحه، يجازى المسيء المفسد على إفساده. وبين الله عز وجل أن كل نفس تجزى بما كسبت فقط، أن الله عز وجل لا يعاقب العبد على ما لم يفعل وعلى ما لم يقترف، وهذا تمام العدل وكماله، أن الله عز وجل لا يحاسب العبد إلا على ما قدم وصنع. ثم ذكر الأمر الهام الخطير العظيم الذي يجب على كل عبد أن يعرفه، وهو قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله عز وجل ما خلق الجن والإنس ليستكثر بهم من قلة، ولا خلقهم سبحانه وتعالى لحاجة وفقر منه إليهم تبارك وتعالى، بل هو الغني عن الخلق جميعا، ولكنه عز وجل خلقهم لماذا؟ ليعبدوه. فيجب على كل عبد وعلى كل إنسان وعلى كل مخلوق أن يفرد الله عز وجل بالعبادة ولا يعبد معه غيره. ولكن الإشكال أن الناس يجهلون معنى العبادة، فيظن أكثر الناس أن العبادة هي الصلاة والصيام والزكاة والحج وما بعد ذلك فلا يكون عبادة، وهذا أمر خطير جدا، بل إن العبادة معناها واسع عظيم كبير جدا. فإذا كان كذلك فلا يجب ولا لا ينبغي للعبد أن يشرك مع أو أن يعبد مع الله عز وجل غيره. قال المصنف ما معنى العبد؟ قال العبد له معنيان، إن أريد به المعبد المذلل المسخر فهذا يشمل كل من في السماوات والأرض، فكل من في السماوات والأرض خاضع لحكم الله القدري وخاضع لأمر الله الكوني، فلا خروج لأحد في السماوات والأرض عن حكم الله وأمره قط. فإذا قضى الله عز وجل في أعفى العباد وفي أكثرهم كفرا وعنادا وعتوا المرض ما استطاع أن يرد قضاء الله، إذا قضى فيه الموت ما استطاع أن يمنع عن نفسه قضاء الله. فهذا الحكم الكوني أو الأمر القدري، وهذا كل العباد خاضعون له بلا استثناء قط، لا يستثنى منه أحد قط. فإن أريد بالعبد المعبد المذلل المسخر تحت قهر الله عز وجل فتحت قدرته وأمره فهذا يشمل الخلق جميعا. أما إن أريد بالعبد العابد لله طواعية ورغبة واختيارا فهذا لا ينتظم فيه إلا المسلمون. فالعبد إن أريد به المذلل المعبد لأمر الله فهذا يشمل كل من في السماوات والأرض. أما إن أريد بالعبد العابد الطائع لله سبحانه وتعالى فهذا لا يدخل فيه إلا المسلمون الذين يعبدون ربهم عز وجل طواعية واختيارا. هذا معنى العبد. قال بعد ذلك السؤال الرابع ما هي العبادة؟ العبادة عرفها العلماء بتعريفات كثيرة، فمنهم من قال العبادة هي كمال الحب وكمال الذل، لأن العبادة لو كانت حبا بغير ذل لكانت زندقة، ولو كانت ذلا بغير حب لكانت يأسا وقنوطا من رحمة الله عز وجل، وكان فيها معنى القهر والتسلط والجبروت من الإله المعبود على عابديه. لكن العبادة تشمل المعنيين جميعا، تشمل الحب والذل. لذلك لما وصف الله عز وجل الأنبياء قال كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، فالرغب والحب والرهب والذل والخشية. وقدم الله عز وجل الرغب وهو الحب لأن المحرك الأساسي للقلب هو الحب، المحرك الأساسي للقلب وللجوارح هو الحب، المحبة هي المحرك الأساسي للقلب والجوارح. لذلك قدمها الله تبارك وتعالى فقال وكانوا يدعوننا، كانوا يدعوننا رغبا ورهبا. فالمحبة هي أصل العبادة، أصل العبادة قائمة على المحبة. لذلك لا يتصور أبدا أن يعبد الله عز وجل رجل بغير حب، هذا لا يتصور أبدا، لا يمكن أن يقع. كذلك من عبد الله بالحب وحده كما نقل عن رابعة العدوية، عن رابعة العدوية أنها قالت إنني أحب الله وأعشقه كما يحب الحبيب حبيبه، هذا أيضا كلام فيه نوع زندقة، أن الله عز وجل لا يحب ولا يعشق بهذه الصورة. وهذا فيه تشبيه لله عز وجل بخلقه وعباده، أن الذي يحب يحب ولا يخشى ولا يرهب المخلوق، لكن الله عز وجل يحب ويخشى ويرهب، المخلوق كلما خفته كلما أبغضته، والله عز وجل كلما خشيته كلما أحببته. فلا بد أن تعرف هذا الأمر. فالعبادة عرفها بعض العلماء بأنها كمال الحب وكمال الذل لله رب العالمين، والحب والذل هما ركنا العبادة، لابد أن يأتي العبد بهما معا، لا يمكن أن يأتي بأحدهما وتصح العبادة قط. وشيخ الإسلام رحمه الله عرفها بتعريفه الجامع الشهير أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة قسمها العلماء إلى عبادة محضة، وهي العبادة التي وجبت بأصل الشرع ولا دخل للعقل في إيجابها، يعني الصلاة هذه واجبة بأصل الشرع، الله عز وجل هو الذي افترضها على عباده، فلذلك هي من العبادات المحضة. إذا قيل عبادة فلا ينصرف المعنى إلا لأمثال هذه الأشياء، الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر وذكر الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من أنواع العبادات المحضة. فإذا قيل عبادة لا ينصرف المعنى إلا لهذا الأمر. هناك عبادات في أصلها هي عادات، ولكن نية العبد الصالحة ورغبته في التقرب إلى الله بها جعلها أو جعل العبد مثابا عليها، فمن هنا جاز أن يطلق عليها اسم العبادة. يعني رجل نام عقب صلاة العشاء مباشرة حتى يستطيع أن يقوم قبل الفجر فيصلي ساعة، أو يقوم لصلاة الفجر وقد ارتاح بدنه وأخذ قسطا وافرا من الراحة فيقوم ليصلي نشيطا مستريحا. هل هذا الرجل كرجل آخر ظل طيلة ليله يأكل ويشرب ويلهو ويمرح ثم نام ولا يعنيه أن يقوم يصلي أو لا يقوم؟ هذا كهذا؟ أبدا. الرجل الأول لما فعل هذا الأمر وهو في أصله عادة وهو النوم أجر عليه وأثيب بسبب نيته، وهو أنه أراد بهذا النوم أن يقوم مبكرا. لماذا؟ ليصلي خلاص. أما إذا نام مبكرا اتباعا لسنة رسول الله فهذه عبادة طبعا، هذه النية أو هذا الحال يكون عبادة طبعا، لأنه هنا متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء استلوا هذا الأمر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابة يا رسول الله أحدنا يأتي شهوته، يأتي امرأته يكون له بها أجر بهذه الشهوة، فقال للصحابة: رأيت من وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم يكون عليه وزر. قال: فكذلك إن وضعها في الحلال فله بها أجر. فأخذ العلماء من هنا أن العبد إن فعل أمر من الأمور الجبلية الطبيعية وقصد بها التقرب إلى الله عز وجل أثيب عليها. لكن العبادة المعنية في كلام الله ورسوله الأصل أن تصرف كلمة العبادة إلى ماذا؟ إلى العبادات التي أمر الله عز وجل بها وشرعها لخلقه، الصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك من العبادات. فقول شيخ الإسلام هذا التعريف في غاية الأهمية. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، سواء كانت أعمال الجوارح أم أعمال القلوب، وسواء كانت أقوال الجوارح أم أقوال القلوب. فقول الجارحة وهو أقوال اللسان من شهادة التوحيد وذكر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذه أقوال يحبها الله خلاص. والكلمة الطيبة لأبيك ولأمك ولإخوانك وجيرانك وللمسلمين بل وللكفار، كلمة طيبة في محلها صدقة ومعروف وعبادة. طيب، هذا قول اللسان. أعمال الجوارح من الصلاة والصيام، من الزكاة، من الحج، من السعي إلى المساجد، من السعي إلى صلة الأرحام، من السعي إلى إعانة المحتاجين، من تفريج كروبات المسلمين، من السعي في حاجات المسلمين، كل هذه الأشياء من عبادات الجوارح أو من أعمال الجوارح. أما أقوال القلب فهو اعتقاده، قول القلب هو اعتقاده، اعتقاده بأن الله عز وجل إله واحد لا شريك له، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. اعتقاد القلب أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من الله بالحق والهدى، وأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أن به ختمت النبوة والرسالة. اعتقاد القلب أن الناس سيقفون بين يدي الله تعالى يوم القيامة ليجازوا على ما قدموا إن خيرا فخير وإن شرا فشر، أن هناك جنة ونار وسؤال وحساب وميزان وغير ذلك. هذه أقوال القلب. أما أعماله فهي محبته وخشيته ورجاؤه ورغبته واستعانته وتوكله واستغاثته ورغبته وإنابته. كل هذا يكون لمن؟ لله سبحانه وتعالى. أيهما أعظم، عمل الجوارح أم عمل القلب؟ عمل القلب طبعا. قول الجوارح أم قول القلب؟ قول القلب طبعا، لأنه لولا عمل القلب وقوله ما صح عمل الجوارح، لأن المقصود الأصلي من عمل الجوارح هو القلب، هذا المقصود الأصلي. فلذلك عمل القلب أعظم من عمل الجوارح، وقول القلب أعظم من قول الجوارح. والعامة لا يفهمون العبادة إلا بأعمال الجوارح واللسان، لا يفهمون العبادة بأعمال القلوب، وهذا من أسوأ ما يكون. لا يفهم الناس أن محبة الله وخشيته والإنابة إليه ورجائه والطمع فيما عنده والتوكل عليه والاستعانة به واللجئ إليه والاضطرار إليه سبحانه وتعالى والذل له عز وجل، لا يفهمون أن هذه المعاني من أعظم العبادات. لذلك لو خيرت العامي بين أن يقيم الليل وأن يعمل عملا يورث قلبه محبة الله وخشيته لاختار القيام العاري عن هذه المعاني. لذلك تراه في رمضان الذي يعنيه أن يؤدي 11 ركعة وفقط، لا يعنيه أن يحضر قلبه فيها أو لا يحضر، لا يعنيه أن يجد قلبه فيها أو لا يجد، هذا كله لا يبحث عنه، ويبحث عن أداء الصورة الظاهرة أنه صلى 11 ركعة تأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يبحث عن المعنى. لذلك هذا كله مبني على جهل هؤلاء الناس بأن عبادة القلب أعظم من عبادة الجوارح. لذلك لو خير العبد بين ركعتين في جوف الليل يحضر فيهما قلبه ويجد فيهما حلاوة الإيمان والعبادة، وبين 11 ركعة يؤديها سريعا ولا يجد فيها قلبه، أيها يختار؟ يختار الركعتين اللتين يجد فيهما قلبه، هذا أمر معلوم عند أهل العلم. لذلك يجب أن ينبه الناس أن العبادة تنقسم إلى عبادات على الجوارح وعبادات على القلب. عبادات الجوارح إما أقوال وإما أعمال، عبادات القلب إما أقوال وإما أعمال. لذلك شيخ الإسلام قال: واسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة هي أعمال وأقوال الجوارح، والباطنة أعمال وأقوال القلوب. والأصل أو الأهم والأعظم هو عمل القلب وقول القلب، هذا هو الأهم. لذلك بعض السلف قال: ما سبق أبو بكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه. لما كان يوم الحديبية اعترض عمر رضوان الله عليه، هل اعترض الصديق فما اعترض عمر؟ أبدا. لما لم يثبت عمر لهذا الأمر وثبت له الصديق؟ لما وقر في قلب أبي بكر. فعمل القلب وقوله أهم من عمل الجوارح ومن قول الجوارح. هذا لا يعني أن العبد يترك عمل الجوارح وقول الجوارح، ولكن هذا يعني أن ينتبه الناس لأهمية عبادة القلب. عبادة القلب لها أهمية عظيمة في دين الله سبحانه وتعالى. لذلك العبد لو صلى ما صلى وصام ما صام وصنع ما صنع وهو لا يبغي بعمله وجه الله، يجازى عليه ولا لا يجازى؟ لا يجازى، بل يعاقب على هذا الأمر. قال المصنف: متى يكون العمل عبادة؟ قال: إذا كمل فيه شيئان، وهما كمال الحب مع كمال الذل، وهما ركنا العبادة. لابد أن يكون في العبادة كمال الحب وكمال الذل، فإذا لم يكن هذا في العبادة لا تصح. قال المصنف: قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. قال المفسرون: الذين آمنوا أشد حبا لله، أي الذين آمنوا أشد محبة لله من المشركين لأوثانهم وأصنامهم. يعني المشرك قد يزعم أنه يحب الصنم الذي يعبده، أو يحب شيئا في هذه الحياة حبا عظيما، ولكن مهما عظم حب المشرك لمن يشرك به فمحبة المؤمن لله أعظم. لما؟ لأن محبة العبد لمن يشرك به دون الله هذه لا تستقيم مع الفطرة السليمة، فلذلك لا يمكن لها أن تقوى وهي مصادمة للفطرة كقوة المحبة الموافقة للفطرة السليمة. ثم إن العبد إذا أحب الله عز وجل وأقبل عليه أورث هذا قلبه إيمانا، أورث هذا قلبه إيمانا ويقينا، وزادت حلاوة الإيمان في قلبه، فلذلك محبة الله عز وجل تعظم وتزداد كلما ازداد العبد تقربا لله، وهذا لا يكون إلا في محبة الله عز وجل. ومن العلماء من قال أن قوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أن المشركين والكفار يزعمون محبة الله عز وجل، ولكن محبة أهل الإيمان أعظم وأشد. لما؟ لأن محبة الكفار يشوبونها بماذا؟ بالشرك وبالتنديد، أما محبة المؤمنين فهي خالصة لله سبحانه وتعالى. فهذا دليل المحبة، أن العبد يجب أن يحب الله. وطبعا هذا أمر يا إخواني لا يحتاج إلى استدلال ودليل، لأن محبة الله فطرة، ولا يمكن للعبد كما قلت لكم أن يعبد الله بغير المحبة، هذا لا يتصور أبدا، هذا لا يتصور. قال بعد ذلك: وقال الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. هذا دليل الخوف، وهناك فرق بين الخوف والخشية. الخوف خوف مبني على جهل، أما الخشية خوف مبني على ماذا؟ على علم. لذلك خص الله عز وجل العلماء بماذا؟ بالخشية. قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، معنى هذا أن هؤلاء قوم خافوا الله عن العلم، وهذا أمر ممدوح لا شك. قال: وقد جمع الله تعالى بين ذلك في قوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الخشوع بعض العلماء يفسره بالذل، وبعضهم يفسره بالخوف، فعلى هذا الله عز وجل كرر الخوف. لما؟ لأن العبد إذا أحب الله عز وجل وأقبل عليه ربما أورث هذا قلبه نوع اطمئنان أنه يعبد الله عز وجل ويستقيم على أمر الله ويفعل ما أمره الله به، ف فربما أورث هذا قلبه اطمئنان وكانت خشيته من الله وخوفه قليل. تبين الله عز وجل أن هؤلاء الصالحين رغم مسارعتهم في الخيرات أنهم كانوا يسارعون، فعل مضارع يدل على ماذا؟ استمرار، استمرار هذا الأمر. أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ولم يقل في الخير، يعني كانوا يأتوا بصنوف الخيرات من صلاة وصيام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وعلم ودعوة وبيان وصبر على الأذى وغير ذلك من صنوف الخيرات، رغم أنهم يسارعون في الخيرات ويدعون الله رغبا ورهبا وهما ركن العبادة، رغم هذا كانوا خاشعين وكانوا لنا خاشعين. فالعبد لا ينبغي أبدا أن يحمله أو أن تحمله محبته لله عز وجل أو كثرة الطاعة على ماذا؟ على الطمع، الطمع الذي لا مستند له، بل ينبغي للعبد إن أراد أن يغلب الخوف والرجاء فأيهما يغلب؟ الأرجح أنه يغلب الخوف، إن أراد أن يغلب أحد الأمرين فالأرجح أن يغلب الخوف إلا في سياق الموت فيغلب الرجاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. قال المصنف: ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ قال: علامة ذلك أنه يحب ما يحبه الله تعالى ويبغض ما يسخطه تعالى. إذا أردت أن تنظر في مثال عجيب على ذلك فانظر إلى ما صنع عمر لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وهما يبكيان بعدما نزلت الآيات في غزوة بدر: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى الصديق، فقال عمر: يا رسول الله أخبراني فيما تبكيان، فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت لبكائكما. يعني أخبراني ما الذي دعاكما للبكاء، فإن وجدته سببا يستحق أن يبكى لأجله بكيت، فإن وجدته سبب لا يستحق البكاء بكيت شفقة عليكما ومحبة لكم. فهذا لا تراه إلا في هؤلاء الكبار الذين يعرفون حقيقة المحبة، لأن حقيقة المحبة أن توافق محبوبك فيما يهواه وفيما يريد، لا يكون المحب خصما لحبيبه قط، هذا لا يكون، هذا لا يستقيم على قواعد المحبة. إنسان إذا أحب شيئا لا يمكن له أبدا أن يعاند من يحب، لا يمكن، ولا يمكن له أبدا أن يكون خصما لمن يحب، ولا يمكن أن يأتي ما يبغض حبيبه وما يكرهه حبيبه. لم تسمعوا إلى أم زرع وهي تصف زوجها أبا زرع وقد أحبته فجعلت تصف كل شيء في بيته حتى إناء أبي زرع حتى حمار أبي زرع من شدة محبتها له، وتقول أبو زرع وما أبو زرع، ووصل بها الأمر إلى أن قالت حمار أبي زرع وما حمار أبي زرع. هذا كله منبعث من ماذا؟ من محبته، من محبتها له. الصحابة رضي الله عنهم ضربوا في هذا أمثلة عظيمة. الصحابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله تذكرت الجنة وما يكون فيها وأنك تبلغ منها من المنزلة ما لا نبلغ، فأشفقت من ذلك، فنزل قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. انظر فيما يفكر هؤلاء الناس. الأعرابي لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: أين محمد؟ فقال له الناس: اغضض من صوتك. قال: لا، لا أغضض من صوتي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ها أمه، يعني ها أنا ذا. فقال: يا رسول الله المرء يحب القوم ولما يعمل بمثل عملهم، يعني هو يحبهم ولكنه لا يطيق أن يعمل كما يعمله، وهو يعني بهذا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نحبك ولكننا لا نخوى أن نعمل كما تعمل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فالصحابة رضي الله عنهم لما صدقوا في محبتهم لرسول الله لم يطيقوا أن يتخيلوا أنهم يموتون ويحال بينهم وبين رسول الله. هذا لصدق المحبة. العبد إذا صدق في محبته وجد نفسه مقبلا على ما يحبه الله معرضا مبغضا لما يبغضه الله، فهذه أمارة المحبة. فإن وجدت نفسك مقبلا على ما أمرك به ربك معرضا عما نهاك عنه ربك فهذه أمارة المحبة. أما إن وجدت نفسك تحب ما يبغضه الله وتبغض ما يحبه الله فأنى تكون حبيبا؟ لذلك قال الشافعي فيما نسبوه إليه قال فاعص الإله وأنت تزعم حبه، إن هذا لعمري في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن الحبيب لمن يحب مطيعه. وقال الرجل لا تدعوني إلا بيا عبدها فإنه أحب أسمائي، من كثرة حبتي لهذه المرأة تمنى أن يسمى بين الناس عبدا لها حتى لا يذكر إلا وهي تذكر معه. انظر إلى هذه المحبة. هذا الآخر يقول لقد ثبتت في القلب منك محبة كما ثبتت في الراحتين الأصابع. كان حد يقدر يقتلع هذه الأصابع من راحتي فليقتلع محبتك من قلبي. فهؤلاء الناس الذين يحبون هذا الحب الباطل ويثبتون عليه هذا الثبات، فالأولى بالمحبة المؤمنين في محبتهم لله رب العالمين. والله بيّن أن محبة المؤمنين أعظم وأشد في قوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. قال علامة ذلك أي علامة محبة العبد لربه أنه يحب ما يحبه الله تعالى ويبغض ما يسخطه تعالى، فيتمثل أوامره ويجتنب مناهيه ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه. هذا من أعظم أمارات المحبة. المؤمن لا يمكن له أبدا أن يحب من نسب لله الولد، لا يمكن للمؤمن أن يحب من أله رسول الله أو من أله الحسين، لا يمكن للمؤمن أن يحب من نسب لله عز وجل العظائم، اليهود الذين نسبوا لله عز وجل العظائم. المؤمن لا يمكنه أن يحب الرافضة الذين كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعادوا ربهم عز وجل، علموا بهذا أو لم يعلموا. فالمحق الصحيح في المحبة إن أردت أن تعرفه فهو موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين. المؤمن الصادق يوالي أهل الإيمان ويعادي أهل الكفران. آية المحبة وعلامتها أن توالي أهل الإيمان وتعادي أهل الكفران، أن توالي أهل السنة وأن تهجر أهل البدع. هذه أمارة المحبة وعلامتها. لا يمكن أبدا للعبد أن يحب ويوالي من أبغضه الله وهو يزعم أنه يحب الله. هذا الذي يذهب إلى هؤلاء النصارى في كنائسهم يهنيهم بأعيادهم، يهنيهم بما عندهم من باطل وضلال وشر وفساد وكفر، ثم بعد هذا يزعم أنه يحب الله. فكيف يستقيم هذا؟ كيف يستقيم؟ لو أن لك أبا رجل ضربه وسبه وصنع به ما صنع، ثم ما نزلت به مناسبة إلا وأنت عنده في بيته تهنيه، ماذا سيقول الناس عنك؟ هل سيقولون عنك أنك تحب أباك أم أنك لا تعبأ بأبيك أصلا فضلا أن تحبك؟ هذا الذي يستقيم. فكيف يكون المؤمن في كل مناسبة وفي كل واقعة عند هؤلاء الذين سبوا الله وشتموه يهنيهم ويبارك ما هم فيه، ومع هذا هو زاعم أنه يحب الله عز وجل؟ فينبغي أن تهتم بهذا الأمر وأن تضبطه جيدا، وهو موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين. ينبغي أن يكون الرجل السني أحب إليك من صاحب البدعة وإن كان أباك وإن كان أخاك وإن كان جارك وإن كان صديقك. السني أحب إليك من هؤلاء جميعا. وينبغي أن تعلم أن أهل السنة إن كانوا في مشارق الأرض أو في مغاربها أو في أدناها أو في أقصاها هم أحب إلينا ممن ليس على السنة ولو كانوا من آبائنا وأبنائنا. هذه أمارة المحبة الصادقة وهذه علامتها. ولا يستقيم منهج أهل السنة ويرفع الله قدره إلا بهذه الأمارة، أمارة المحبة والموالاة لأهل السنة والإيمان، والبغض والمعاداة لأهل الكفر لأهل البدعة والكفران. هذه العلامة بالذات من أهم علامات الإيمان أو محبة الله عز وجل، وهي من الأسباب الرئيسة أو الرئيسية لنصرة منهج أهل السنة. قال من علامة محبة العبد لربه أن يوالي أولياءه وأن يعادي أعداءه ولذا كان أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان وأعظمها وأقواها هي هذه العروة على وجه الخصوص، لأن بها يتميز أهل الإيمان من أهل الكفر، وأهل السنة من أهل البدعة، وهذا التميز من أعظم أسباب نصرة الدين. فأنت قد لا تكون، أو أنت ربما تكون من الذين لا يفعلون المنابر ولا يحسنون الكلام ولا يحسنون الدعوة إلى الله بألسنتهم، ولكنك بهديك وسمتك وفعلك تحسن أن تلتزم بمنهج أهل السنة في هذا الباب، فتكون داعية إلى الله أكثر توفيقا من الذين يصعدون المنابر. فهذه العلامة من أهم العلامات، وكثيرا ما يبتلى العبد في هذا الباب ليظهر الله عز وجل فيه هذه العلامة. هذا أبو بكر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبوه أبو قحافة لرسول الله وقد أسلم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما وضع يده في يد أبي قحافة، قال: وددت أنها يد عمك أبي طالب يا رسول الله. شوف الحب يصل لفين، بيفدي عم النبي صلى الله عليه وسلم بمن؟ بأبيه. هذا هو الحب، هذا هو الحب، أنك تحب من يحبه الله وتبغض من يبغضه الله. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه لما أسلم العباس قال: لقد فرحت بإسلامك أكثر من فرحي بإسلام الخطاب لو آمن. يعني لو أنني خيروني بين، أو قورنا بين فرحي بإسلامك أنت وفرحي بإسلام الخطاب، لكان فرحي بإسلامك أعظم. لما؟ لأنك عم النبي صلى الله عليه وسلم، وإسلامك يفرح الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من إسلام أبي، فيختار ما يفرح النبي صلى الله عليه وسلم على ما يفرح نفسه هو. هذه الأمارة لابد أن تتحقق فينا، وهذه الأشياء التي تسمعها أنت ربما تراها سهلة يسيرة بسيطة، ولكنها عند التطبيق من أصعب ما يكون. هذا أمر صعب، ولا يصل إليه العبد إلا بعد مجاهدة وعناء مع نفسه ومع قلبه، نفسه الأمارة بالسوء وقلبه الذي يميل إلى ما فطر عليه من الطباع والجبلة، أن الناس بمقتضى الفطرة والجبلة يحبون أقاربهم وأرحامهم وعصاباتهم وغير ذلك، ولكن هذا الأمر صعب أن تحمل النفس عليه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني وإياكم على العلم وعلى العمل وعلى فهم الدين على وجه صحيح. اللهم ارزقنا فهم الإسلام غضا صريا كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.